الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في حديث جبريل عليه السلام إلى الركن السادس من أركان الإيمان، ووقفنا عند قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالأنبياء والمرسلين، وتكلمنا بشيء من الإجمال عما يقع يوم القيامة. واليوم نتكلم على تتمة الحديث، ووقفنا عند قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر من جهة التعريف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله تعالى، هو يعتبر كلاما جامعا. ليش؟ لأن الذي لم يؤمن بالقدر لم يسلم لقدرة الله تعالى. ولهذا تجد أن أعظم الناس تسليما لأقدار الله تعالى هم الأنبياء والمرسلون، ومن جاء تابعا للأنبياء والمرسلين من صالح المؤمنين. الملحد لا يقدر الله تعالى حق قدره، ولهذا الملحد يتسخط على أقدار الله تعالى، فتراه يقول: لماذا ابتلاني أنا؟ وماذا فعلت حتى أستحق كذا؟ وغير ذلك من الأمور. وهذا كله من ضعف الإيمان بقدرة الله. ولهذا ابن عقيل رحمه الله تعالى استحسن هذا الكلام جدا من الإمام أحمد، وقال: هو من أعظم ما قيل، يعني في المتأخرين، من جهة تعريف القدر. قال: القدر قدرة الله تعالى. ولهذا نقول القدر ونقول القضاء والقدر. واختلف أهل العلم في الفرق ما بين القضاء والقدر، فقال بعضهم: القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وقال بعضهم: لا. ليش؟ لأن في اللغة إذا اختلف المبنى اختلف المعنى، وعليه فالقضاء شيء والقدر شيء. وهؤلاء اختلفوا إلى عدة مذاهب، فبعضهم قال: القضاء يكون بعد الفعل والقدر يكون قبله، وبعضهم قال غير هذا. الحاصل أنه لو عبر بالقضاء على القدر فلا بأس، ومن فرق بينهما فإن العلماء اختلفوا في التفريق بينهما. ومن أقرب المذاهب كما قلت لكم بأن إجمالا نتكلم على القضاء إذا وقع، والقدر إذا قبل وقوعه، فهمتم؟ لأنه مقدر قبل وقوعه، وهذا أيضا عليه استدراك، لكن من حيث الإجمال هذا القول مناسب. إذن عندنا القدر قدرة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدر في أركان الإيمان؟ لأنه يا إخوة، الدين يقوم على العقيدة، والعقيدة تقوم على القدر. هي لا تقوم إلا على القدر، بل من دعائم الدين القدر. ولهذا يقول شيخنا الشيخ طارق سدده الله تعالى في كلام حسن له، يقول: من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، وليس له في ميزان الشرع قدر. وهذا حق. من لم يؤمن بالقدر يا إخوة تغشاه الكدر. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته، يقول: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح. قوله والدين أفيح، أي أن الدين أوسع. ما معنى هذا الكلام؟ بيت واحد بيّن أن الدين يقوم على الإيمان بالقدر، لكن الدين أوسع، لأن الدين فيه القدر وفيه الآخرة وفيه معرفة الله وأنبيائه لغير ذلك. فالقدر دعائم عقيدة المسلمين. ومن لم يؤمن بالقدر كما قال تغشاه الكدر، واستحكمت عليه وساوس الشيطان، وغلبته الأحزان. ولهذا من لا يؤمن بالقدر إذا وقع شيء يقول: لماذا وقع؟ وإذا لم يقع شيء يقول: لماذا وقع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا عن مطامع الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأربعين، قال: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا تدبر العبد هذا ارتاح. الذي أتاك تأكد أنه لن يأتي إلى غيرك، والذي جاء إلى غيرك لن يأتيك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا يا إخوة، هذا الباب باب عظيم والزلل فيه عظيم. ومراتب القدر التي ينبغي حقق بها العبد إيمانه هي أربعة. المرتبة الأولى أن يعلم العبد بأن الله تعالى عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل، وما علمه لا ينساه، فهو علم كامل. والله تعالى يسمع ويرى ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو علمه أزلا سبحانه، ولكنه أيضا كتبه عنده في اللوح المحفوظ، ولهذا قال في كتاب مبين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق القلم وقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فشفت ما يقع في الدنيا إلى يوم القيامة معلوم عند الله ولا معلوم؟ ما يقع يوم القيامة وقبل القيامة وبعد القيامة كله في علم الله جل وعلا سواء من جهة أصل العلم. وأيضا مزيدا لقيامة الحجة على خلقه كتب الله تعالى هذا عنده في اللوح المحفوظ، قال: في كتاب مبين، واضح. وهذا الكتاب عند الله تعالى. طيب، ها هنا سؤال يا إخوة. طيب، الله تعالى في القرآن يكرر: إلا لنعلم يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه حتى نعلم. احنا قلنا أن الله تعالى يعلم. طيب، ما معنى قول الله تعالى حتى نعلم أو لنعلم؟ كيف؟ صحيح، لكن هو علم. أحسنت. ولهذا العلماء يقولوا: علم الله تعالى علمان، علم قبل وقوع الشيء وعلم بعد وقوعه. من جهة المعلومات والاطلاع على أنه كائن الكل في علم الله سواء، قبل ولا بعد سواء، لكن العلم بعد هو العلم الذي تقوم به الحجة ويترتب عليه ثواب وعقاب، بدليل أن الله تعالى يعلم منزل كل واحد في الجنة والنار ولا؟ طيب، هل يدخلهم الآن النار مباشرة؟ لا، لابد أن تقوم الحجة. إذن حتى أو لنعلم أو حتى نعلم، أي حتى نعلم علما يكتب عليه ثواب أو عقاب، لأن الله تعالى لابد أن يقيم الحجة على خلقه مع اطلاعه بمنازل أهل الجنة ومنازل أهل النار. إذن الأمر الأول هو العلم، الثاني هو الكتابة، والكتابة هي في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة الكاملة التي لا يتخلف عنها شيء، فكل شيء مكتوب عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. فهمتم؟ والنصوص على هذا كثيرة. طيب، لكن الكتابة يا إخوة أنواع. عندنا هذه الكتابة الكاملة وهي كتابة اللوح المحفوظ، وبعضهم يعبر عليها بقوله الكتابة الأزلية، وهذا صحيح؟ ليش؟ لماذا ليس بصحيح؟ لا، لوح المحفوظ لا يتغير. أحسنت، لها بداية. العلم الله تعالى له بداية؟ ليس له بداية، الله تعالى يعلم الكل. فهمتم؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن الكتابة هذه وقعت في وقت محدد ولا لا؟ في وقت محدد، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة. إذن قولهم أزلية خطأ، ليست أزلية، بل هي كتبت في وقت محدد. علم الله أزلي، أما الكتابة كان لها وقت محدد. اختلف العلماء هل القلم هو أول المخلوقات ولا العرش أول المخلوقات، وهذه مسألة يعني فرعية ولا ليست تابعة لمسائل القدر. طيب، أيهما أولى؟ من يقول العرش؟ واحد يقول العرش. طيب، أول المخلوقات يا إخوة، العرش ولا القلم؟ من يقول العرش؟ واحد، اثنين، ثلاثة، الله، أربعة. من يقول القلم؟ طيب والأخرين؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب عنده، قال وكان عرشه على الماء. العرش قبل يا إخوة، العرش قبل ثم القلم، ثم قال الله جل وعلا للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذه مسألة فرعية، فهمتم؟ لكن من بلغه الحديث فليعمل به. إذن عندنا هذه الكتابة هي الكتابة الكاملة الكبرى، وهي في اللوح المحفوظ. طيب عندنا أنواع كتابة أخرى ولا؟ طيب كتاب السنوي، متى يكون هذا؟ أحسنت، في ليلة القدر. وهي ليلة القدر لعدة اعتبارات، منها أنها تقدر فيها أمور كل سنة، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فالله تعالى يقدر ما يقع في تلك السنة تقديرا. إيش تقدير هذا؟ ما معناه؟ هو مقدر من قبل، لكن المقصود بالتقدير أن الملائكة تأخذ ما يقع في تلك السنة وتكتب ويستخرج من اللوح المحفوظ. إذن اللوح المحفوظ فيه كل شيء، ما يتعلق بكل سنة يؤخذ في ليلة القدر إلى السنة التي بعدها. طيب الكتابة التي في هذه الكتابة السنوية تتغير ولا تتغير؟ من يقول تتغير؟ نعم يغيرها. إيش معنى تتغير؟ يعني قد يكتب إنسان هذه السنة كافر، صح؟ أولا هي غير نهائية، حيث قد يكتب السنة هذه كافر، السنة التي بعدها يكتب مسلم. ثم كتابة قد يكتب مثلا أن الله تعالى سيتوفاه في تلك السنة، لكنه بدعائه تغير. الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن هذه الذي في هذه السنة يتغير. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء يرد القضاء. إيش معنى يرد القضاء يا إخوة؟ بعض الناس قد لا يستوعب هذا، ولا بأس أن لا يستوعب هذا، لأن هذه مسألة قد تصعب. مقصود بأن الملائكة فيما اطلعت عليه أو فيما أخبروا به أو فيما نسخوه من اللوح المحفوظ في تلك السنة كتب بأنه سيموت. لما دعا هذا الرجل ربه، والله عالم بأنه سيدعو ربه، ولهذا في اللوح المحفوظ مكتوب بأن هذا الرجل لن يموت، لكن في تلك الصحيفة كتب بأنه سيموت. لما دعا ربه وصل رحمه وأعطى وتصدق، دفع الله جل وعلا عنه البلاء فمد الله في عمره. إذن هذا المد موجود في اللوح المحفوظ؟ موجود، لكنه غير موجود في النسخ الذي وقع من الكتابة السنوية. طيب أي كتابة أخرى قبل ذلك؟ لا، هي العمرية يا إخوة. كل واحد سيأتي معنا في حديث ابن مسعود الصحيحين إن شاء الله تعالى، قال وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبي، شفتوا؟ قال بكتبي أجله، رزقه، وشقي وعمله، وشقي أم سعيد. هذه تتغير؟ من كتب شقيا فهو شقي، ومن كتب سعيدا فهو السعيد، نسأل الله من فضله. شفتم؟ يعني هذا يكتب، وبعضهم يقول يكتب في الجبين، ولهذه الكلمة هذه عندنا، والله أعلم بذلك، لم يصح في ذلك شيء، لكنه مكتوب، والملك ينزل في الشهر الرابع ويكتب ذلك. إذن هي كتابة عمرية، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يقول إن الله تعالى عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام. قال الأطباء الآن بالتحليل الأديان يعرفون بأنه إكس إكس ولا إكس جريك، صح ولا؟ ذكر ولا أنثى، صحيح ولا؟ طيب إذن قالوا هاهم الأطباء يعلمون ما في الأرحام، كيف نجيب عن هذا؟ هل معرفة الأرحام فقط معرفة أن هذا ذكر ولا أنثى؟ لا يستطيع واحد يضمن بأن هذا الصبي أو البنت ستعيش يوما، طيب ولو عاشت حتى اسمها لا يستطيعون أن يتنبؤون به، قد يتغير. طيب عمله، حياته، شقي أم سعيد، جنة ونار، من يعرفه إلا الله جل جلاله، ويطلع من شاء من ذلك من ملائكته على ما شاء من خلقه. بقيت كتابة أخرى، ما هي؟ لا كتابة، أما الأسبوعية هذه من وين جاءت هذه؟ طيب من يقول أسبوعية؟ ما دليلها؟ ابن القيم يقول العلم معرفة الله، معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ما دليل الكتابة اليومية الأسبوعية؟ أما أنا عندي دليل في الكتابة اليومية، وهو قوله جل وعلا في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. قال السلف في تفسيرها: يرفع هذا ويخفض هذا ويحيي هذا ويميت هذا سبحانه، كل يوم هو في شأن. ولهذا واحد من الناس تجد بعض الناس اليوم غني غدا فقير، بل في الصباح مؤمن في المساء كافر، اليوم شقي غدا سعيد، لأن الله تعالى يغير في خلقه كما شاء. ولهذا لما دخل البرامكة إلى السجن وكانوا في الصباح ملوكا وآخر النهار مسجونين، قال الابن لأبيه: قال يا أبتي، كنا في الصباح ملوكا فبتنا في السجن. يعني شيء لم يستوعبه الابن، فقال لأبيه مستغربا: يعني كيف تتغير الأحوال بهذه السرعة؟ فقال له أبوه: يا بني، إن دعوة ربما نفذت إلى السماء ونحن نيام، سمعها الله ونحن لا نسمع. فهمتم؟ أنت راقد تظن بأن، لكن الناس تدعو عليك، لم كانوا ظالمين. ولهذا سحرة فرعون، قال ابن عباس: كانوا في أول النهار مردة كفرة، صاروا في آخره شهداء بررة. صح ولا؟ في الأول قالوا وبعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون، في الآخر يقولون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شفتم؟ نفس الأشخاص، شفتوا في الصباح كيف كانوا؟ وإذا الله تعالى قال: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولهذا شرع لنا أن نسأل الله تعالى العافية في الصباح والمساء. تقول هذا الدعاء ولا؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إلى آخر الحديث، هذا تقوله في الصباح والمساء، لأن لولا عافية الله جل جلاله لوقع فيك العجائب. فهمتم؟ فسل ربك العافية والستر في الصباح والمساء. إذن هذا المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، وهي التي يعبر عنها الناس، احنا نقول مكتوب. فكلمة الناس مكتوب حق، فهمتم؟ لكن الخطأ وين؟ أحيانا بعض الناس شيء لا يقع يقول غير مكتوب، خطأ، هو مكتوب أنه لن يقع، فهمتم ولا؟ لكن هم يريدون أن يقولوا غير مقدر أن أناله، لكن التعبير لأمر لم يقع يقولوا مش مكتوب، خطأ، هو مكتوب لكنه مكتوب أن لا تناله. وألفاظ العامة يا إخوة يتسامح إذا سمعها الإنسان من العامة، لأنهم يقولون هم يقصدون بها كذا، أما طالب العلم لا يليق به أن يستعمل مثل هذه الألفاظ. إيه مكتبش، خطأ، هو كتب بأن لا يقع. المرتبة الثالثة يا إخوة، وهي مشيئة الله جل جلاله، علم الله الكل وكتب ما يقع، ولكنه لا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. لهذا يقول السفاريني: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. ما قدره الله وقضاه لا بد أن يقع حتما. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولما نسي سليمان عليه السلام أن يقول إن شاء الله رزق ببعض ولد، صح ولا؟ لأنه لا يتم شيء إلا بمشيئة الله جل جلاله. ولما سئل الشافعي عن تعريف القدر قال: ما شاء ما شئت كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي القدر ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. شفتم؟ قال أهل العلم من أحسن من عرف القدر في كلام الناس كلام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، لأن الأمر كله بمشيئة الله. ولهذا أهل العلم إذا تكلموا عند موطن قالوا: القدر المشيئة عفوا هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية مقابلة للإرادة الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا: الإرادة إرادتان، إرادة كونية لا يتخلف عنها شيء مما يقع في الأرض وهي مرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع. أضرب لكم مثالا: الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، فانقسم الناس بين مصدق له ومكذب. طيب، تصديق المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ولا؟ إذن هو تابع لإرادة الله الشرعية، لكنه أيضا موافق لإرادة الله الكونية، لأنه بما أنهم صدقوا إذن شاء الله ذلك. طيب، أبو جهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ طيب، هل فعل أبي جهل موافق للإرادة الشرعية؟ لا، لكنه موافق للإرادة الكونية لأنه وقع. كل شيء يقع من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من توفيق وخذلان، كل هذا تابع لإرادة الله الكونية. فهمتم؟ وحتى تفهموا الأمر كالهداية، هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق لخاصة الناس، وهداية الإرشاد للكل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية ماذا؟ أجيبوا، هذه شرعية؟ عفوا، هداية توفيق ولا إرشاد؟ إرشاد. طيب، إنك لا تهدي من أحب، أجيبوا. فالهداية هدايتان، وكذلك الإرادة إرادتان. فإذا صعب عليك فهمهما، إذا وجدت كلمة يريد الله في القرآن، إذا استطعت أن تعوضها بيحب الله فهي إرادة شرعية، لأن إذا كان الله يحبها فهي شرعية. وإذا لم تستطع أن تعوضها بكلمة يحب، مثلا أقول لكم: أراد الله أن يكون في الخلق كفار، كونية ولا شرعية؟ لماذا كونية؟ تستطيع تضع مكانها ما يحب؟ أبدا. يريد الله أن يعبده المصلون، شرعية ولا كونية؟ شرعية. شفت الضابط؟ وهناك تفاصيل أخرى لا يتسع المقام لها، لكن هذا يكفيكم. فهمتم؟ إذن هذه شيئة. شفتم الإرادة الكونية والشرعية؟ هي سر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. جاء الجبرية وآمنوا فقط بالإرادة الكونية، جاء المعتزلة آمنوا فقط بالإرادة الشرعية، وجاء أهل السنة والجماعة آمنوا بهذا وهذا. عدم التفريق بينهما هو الذي أورد هؤلاء القوم الموارد. فيأتي المعتزلي ويقول: كيف الله تعالى يشاء الزنا ويشاء الكفر ويشاء أن يسب الأنبياء في ملكه؟ وهذا الكلام ظاهره حق ولا؟ ظاهره حق، هذا من زخرف القول. ولهذا لما تناظر أحد المعتزلة مع رجل من أئمة السنة قال له المعتزلي: تنزه الله أن يشاء الزنا. قال له السني: وتنزه الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. صح؟ إذا قلت بأن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله تعالى المعاصي ليس له فيها تصرف، الله يخلق الكل إلا معاصي الخلق، يقال إذن بأن الله تقع في ملكه أمور هو لا يريدها. ولهذا أحد المعتزلة مرة كان مارا، وواحد سرقت منه دابته، فجاء لهذا الرجل المعتزلي وقد رأى سمته فأعجبه، قال: أدعو الله أن يرد علي ناقتي التي سرقت مني. فقال هذا المعتزلي: اللهم إن ناقته قد سرقت وأنت لم ترد سرقتها فردها عليه. فقال الأعرابي: قبحك الله، إذا سرقت وهو لا يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد علي. صح ولا؟ فهمتم؟ يعني أنت إذا قلت يقع في ملك الله ما يريد، وكأن الخلق يتصرفون في الأمور كما يشاءون بالرغم من مشيئة الله. إذن هو إيش قال؟ قال: تعالى الله أن يشاء الزنا، قال: تنهى الله أن يكون في ملكه ما يريد ما لا يريد. ثم قال المعتزلي: قال إذا كان حكم علي بالردى والرزى ثم يدخلني النار، أليس هذا ظلما لي؟ فقال السني وهو من أئمة السلف والحديث، قال له: إذا كان الهدى لك وقد أخذه منك فقد ظلمك، وإذا كان الهدى له ولم يعطيك هذا الهدى أقد ظلمك؟ أجيبوا: لا. وهذا يدلنا يجرنا إلى مسألة أخرى، ومسألة التوفيق والخذلان. توفيق الله لعبده فضل ولا عدل؟ فضل. ظلم الله أو عفوا عدل الله مع خلقه هذا عدل. من عمل الطاعة دخل الجنة، ومن عمل المعصية دخل النار. أنا ضربت لكم مثلا لو تذكرون، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، ذكرت لكم في المزني مسألة التوفيق والخذلان، وأنا الآن أتشعب في الكلام، لكن سنعود إلى مراتب القدر، لأن مسألة القدر يا إخوة مسألة دقيقة شائكة. واضح؟ بعض الناس يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إذا ذكر القدر فأمسكوا، ويقول: لا ينبغي أن نتكلم عن القدر. خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طيب، واحد يسب الصحابة تسكت؟ كلام فارغ. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر بغير حق وبباطل أمسك، خاصة ما سيأتي معنا فيما بعد، السؤال عن القدر لا على وجه التعليم والتعلم، وإنما على وجه المخاصمة والاعتراض. ليش أعطاك ولم يعطني؟ لماذا تزوجت ولم أتزوج؟ لماذا أنت أحمر وأنا أصفر، وهذا أسود وهذا أبيض؟ لماذا هذا غني وهذا فقير؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا سنعيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذا مسألة التوفيق والخذلان ذكرت لكم مثالا حسنا. يقول ابن القيم مسألة التوفيق والخذلان في مدارج السالكين، يقول: كرجل ملك أرسل إلى قرية تحت ملكه وأخبرهم بأن العدو سيغزوه، وقال لهم: العدو سيأتيكم بغتة كما تأتي القيامة والموت بغتة، وقال لهم: سأرسل لكم ما ترحلون به عن ذلك المكان حتى تأمنوا من بطش ذلك الملك. وفى ولا وفى؟ العدل صار ولا؟ طيب، ثم أرسل هذا الملك إلى أقوام معينين، قال: تذهبون إلى فلان وفلان وفلان وتعينوهم أكثر مما أعنتم الآخرين، تعطونهم ما يضربون به وما يأكلونه وما يستسقون به وإلى غير ذلك. طيب، عمل هؤلاء بماذا؟ ثنين بالفضل. هل يأتي الأول ويعيب على الملك بأنه خص أقواما فزادهم فضلا؟ أجيبوا: لا يستطيع ولا واحد. اثنين اشتغلوا عندك، كم تحبون في اليوم؟ 50 دينار. طيب، ولا 100 دينار؟ يلا، أعطيت لهذا 100 دينار وهذا 100 دينار، أنت وفيت للأجرة ولا؟ أحدهما أعجبك عمله، بعد ما رحت تعال زيد 20 دينار، هذه مني. يعيب عليك الآخر؟ لا، أنت خدمتك كم؟ 100، أخذت 100. إذن هذا عدل وهذا فضل. ولا يلام من عامل خلقه ما بين العدل والفضل. فهمتم القدر ولا؟ فمن دخل الجنة وعمل صالحا في الدنيا قبلها فقد تفضل الله تعالى عليه. من دخل النار يا إخوة تركه الله ونفسه. ولهذا نحن نقول كل يوم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الله تعالى إذا وكلك إلى نفسك هلكت. ولهذا قال العقلاء أجمعوا على أن التوفيق ما هو؟ أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. لو تركت إلى نفسك هلكت. ولهذا الله تعالى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فتحبيب الله للإيمان في قلوب المؤمنين هذا مزيد توفيق، بأن يضعف الله في قلبك الميل إلى الكفر، ويقوي سبحانه في قلبك حب الإيمان. ولهذا المؤمن لو قطع لا يستطيع أن يتخيل أن يكفر بالله، لأن الله تعالى غرس في قلبه محبة الإيمان. هذا نموذج يا إخوة من التوفيق، فهمتم؟ إذن عندنا العلم، عندنا الكتابة، عندنا المشيئة، فكل ما يقع في ملك الله فهو بمشيئته. بقي الرابع وهو الخلق، بأن كل ما يقع فهو بخلق الله. قال تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، إن الله خالق كل صانع وصنعته، كل شيء بخلق الله، والله خلقكم وما تعملون، أي والذي أنتم عاملون أو وعملكم، والكل بنفس المعنى، فهمتم؟ فالكل بخلق الله، فلا يقع شيء إلا بخلق الله. لماذا نقول هذا؟ لأن المعتزلة قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه. ولهذا سموا المعتزلة بمجوس هذه الأمة. ليش؟ لأن المجوس قالوا هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر. جاء المعتزلة وقالوا نفس القول، قالوا والله يخلق كل شيء إلا فعل الإنسان يخلقه الإنسان، فأثبتوا خالقين اثنين، بل أكثر، لأنهم أثبتوا كل واحد فينا يخلق ما يشاء، يعني من جهة فعله. وأنا لا أريد أن أخوض بكم في الخلاف وغير ذلك، هذا لا يصلح لمثل هذه المجالس، لكن اعلموا أن القدر علم، كتابة، مشيئة، وخلق. تقريب هذا أن تعلم أن، شفت درسنا هذا علمه الله ولا؟ طيب مكتوب في اللوح المحفوظ ولا؟ شاءه الله ولا؟ وخلقه لأنه وقع. فليس هناك شيء وقع إلا وقد مر بهذه الأمور الأربعة. وهذا يا إخوة يجعل العبد يعظم ربه جل جلاله، لأن كل ما يقع علمه وكتبه وشاءه وخلق، كل ما يقع. ولهذا قلت لكم في البداية القدر قدرة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. هذا القدر يا إخوة له مباحث أخرى أنت ينبغي لك أن تعلم فيه بعض القواعد. القاعدة الأولى بأن العاقل خصم نفسه، وأن الجاهل خصم أقدار ربه. ولهذا قال الشاعر قال وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ضاع شيء خاصم القدر. المؤمن يا إخوة إذا قصر في حق الله يلوم من؟ نفسه. المشرك و المبطل يلوم ماذا؟ أقدار الله. وبعض الناس الآن لا يلوم الأقدار صراحة، يقول يسب في الزمان والوقت والدهر ولا يلوم نفسه، فهمتم؟ ولهذا يجرنا هذا إلى القاعدة التي بعدها، وهي أنه يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب. طيب نزلت أمطار كسرت بيتاً، يمكن تقول هذا قدر الله ولا؟ قدر الله، لأن المسألة خارجة عليك ولا خارجة عن سيطرتك. إذن يستدل بالقدر في المصائب، هذه مصيبة ليس لك فيها دخل. طيب إنسان ذهب ترك الصلاة وذهب يشرب الخمر، لماذا شربت الخمر؟ قال هذا قدر الله. هو قدر الله ولا؟ هو قدر الله، لكنك أنت مشيت بساقيك إلى قدر الله. طيب إذا كان قدر الله هل يسقط عليك اللائمة؟ لا يسقط. ولهذا لما سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب، أخ عمر، فقال أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. وبشرع الله. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يقول أنا أترك الصلاة بقدر الله، ولو شاء الله هدايتي لشاء. طيب لو شاء الله أن تعمى، أن ترزق المال والذهب سترزق، ابقى في بيتك ولا تتحرك. بل لو شاء الله أن تعيش ستعيش، لا تأكل صح؟ لا تأكل ولا تشرب ولا ترتاح، ولو شاء الله سيأتيك. يصدق في هذا؟ ولو شاء الله أن ترزق الولد لرزقت بلا زواج، هل يقبله؟ لا يقبله. فإن قال واحد قال أنا أفعل المعصية وأنا مجبر عليها لأن الله خلقها، هذا تأخذ عصا وتضربه. فإذا قال لك ليش تضرب؟ قل له هذا قدر الله، يقبل؟ عجيبه. أحد دخل إلى بيتك يسرق متاعك، أنت أمسكته قال أنا أسرق بقدر الله، إيش تقول له؟ جزاك الله خير تفضل. أجيبه يقبل واحد؟ طيب واحد يترك صلاته ويسب ربه وينكر البعثة ويقول هذا بقدر الله، تقبل؟ يعني إذا كانت في الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا لا يقبله العبد، كيف يقبله في الدين يا إخوة؟ ولهذا هذه مسائل القدر لولا أن الناس يخوضون فيها لا تحتاج أصلا حتى تعلم بأنك جئت إلى هذا الدرس مختار. ولهذا أحيانا بعضكم لا يجري أن يأتي إلى الدرس، وربما أحيانا يخير أمورا من الدنيا. فكل واحد فينا يعلم أنه مختار يا إخوة، ومشيئة الله لهذا وعلمه به وكتابته له شيء، هذا يقيم عليك الحجة وليس ليجبرك الله تعالى على فعلك. ولا كل واحد فينا يعلم بأنه متى يختار الإيمان ومتى يختار والعياذ بالله ضد ذلك. ولهذا لما جاء اليهودي واستدرك على شيخ الإسلام وجاء بقصيدة معروفة فقال يا علماء الدين ذمي دينكم تحير في هذه تحير دلوه في هذه القضية، وساق قصيدة تائية لشيخ الإسلام، فأطرق شيخ الإسلام إليه ينظر إليه، ثم كتب قصيدة جاوزت 100 بيت وهي الموسومة بتائية القدر، فرد عليه بقصيدة على نفس البحر وعلى نفس القافية بيّن فيها شيخ الإسلام. في مطلعها قال سؤالك يا هذا سؤال معارض جحود غوي خارج عن محجتي، أصلا سؤالك هذا سؤال معارض. ثم شيخ الإسلام ضرب له المثل قال وهبك كففت اللوم عن كل مجرم عن كل كافر، يعني هب أنك تقول ما هو شفت الكفار هؤلاء لا نلوم عليهم لأنهم كفروا بقدرة الله. قال شيخ الإسلام وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلك الإعراض عن كل معتد على النفس في مال على الناس في نفس ومال وحرمتي. شيخ الإسلام قال إذا كنت أعرضت عن الكافر تقول كفر بقدرة الله، إذن الذي اعتدى على زوجتك اعتدى بقدرة الله، والذي كسر بيتك كسره بقدرة الله، والذي ظلم نفسك وأهلك وعيالك بقدر الله. هل تقبل أن واحد يعتدي على أهلك؟ أجيبه لا أحد يقبل. طيب لماذا لم تقبل أن واحد يعتدي على أهلك وتقبل أن واحد يعتدي على حرمات الله باسم أنه بقدر الله؟ ولا الكل بقدر الله، فهمتم ولا؟ إذن هذه مسائل القدر احكموها، إذا لم تستطع إحكامها من جهة تقرير العلم تقريرا اختر هذه الأمثلة. وكل واحد يقول لك الإنسان مخير ولا مسير، هذا السؤال يخوض فيه الناس الإنسان مخير أو مسير. يقال الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، أما أفعاله التي تترتب عليها جنة ونار هو مختار. ليش مختار؟ لأن الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو كان الإنسان غير مختار كان ضد الاختيار الإكراه، والإكراه محذور، والله تعالى بيّن أن هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة. فلو كان الإنسان مجبرا لكان مكرها، ولو كان مكرها لكان معذورا، صحيح ولا؟ إذن الإنسان مختار. الأمر الثاني أن الإنسان مسير في المصائب ومختار فيما يتعلق بالمعائب. إيش معنى مختار؟ هل أنت اخترت لونك وجنسك وأبويك ومتى تعيش وأين ترزق ومتى تموت؟ لا تستطيع أن تختار هذا. فالإنسان مخير فيما لا دخل له فيه، عفوا الإنسان مسير فيما لا دخل له فيه، ومخير ومختار فيما يترتب عليه جنة ونار. فهمتم؟ هذا لابد من فهمه. وأيضا من القواعد التي ينبغي أن تفهم في مسائل القدر بأنك لا تكثر من الأسئلة عن تفسير أفعال الله، وهذا قد أشرت إليه قبل ذلك. قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما سألت معاذ العدوية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا. فردت عائشة المسألة إلى أصل كلي، وهو أن العبد خلق ليسلم لأمر الله جل وعلا، لأمر الله الشرعي ولأمر الله القدري الذي لا دخل له فيه. ولهذا قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة، يقول شيخ الإسلام في تأية القدر، يقول: وأصل ظل الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وأنا أضرب لكم مثالا كلكم يحفظه: موسى عليه السلام اعترض على الخضر، لما كسرت السفينة وخرقتها؟ لما قتلت غلاما صغيرا؟ ولما أقمت جدارا أهله أهل بخل؟ طيب لماذا موسى استدرك؟ أجيبه: لأن موسى لم يطلع على ما اطلع عليه الخضر، والخضر لا يعلم الغيب، لكن الله تعالى أعلمه على هذا، فقال: وما فعلته عن أمري. ولهذا الخضر نبي على الصحيح، هو قول جمهور. فهمتم؟ إذن قال: وما فعلته عن أمري. فلما خفي أمر الله في هذا الأمر، ولا موسى أفضل من الخضر بالإجابة، لكن لما خفي أمر الله وحكمة الله وقدر الله على موسى في هذا الأمر استنكر واستغرب. أنت تمر في طريق مع صاحبك يخص صبي ويقتله، تستغرب ولا؟ حق لك أن تستغرب. لكن لما علم بأن وراء هذا حكم عظيمة، بأن يموت الصبي دون البلوغ فيدخل الجنة ولا يرهق أبواه على الكفر، ويرزقهما الله جل وعلا بولد آخر يدخل الجميع للجنة، شفت العاقبة؟ حسنة ولا حسنة؟ هؤلاء المساكين كانت لهم سفينة ربما تسخطوا على أنها خرقت، لكن لو ذهبت هذه السفينة ما الذي يقع؟ يخسر كل شيء، فخسروا القليل وربحوا الكثير، ولو ذهبوا لخسروا الكل. وكم من إنسان تضيع عليه طيارة يتسخط وإذا بها تسقط، هذه تذكركم بقصة موسى والخضر. الإنسان يتسخط لماذا؟ لأنه لا يطلع ولا يعلم. فموسى عليه السلام لم يتسخط وحاشاه، لكنه استدرك وسأل. ليش؟ لأنه غاب عنه هذا الأمر. ولهذا يقول ابن الوزير في إثار الحق عن الخلق في أبيات لا أدري هل بقي منها شيء، يقول: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. ملائكة سألت قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ صح ولا؟ ليس على سبيل الاعتراض، لكنها سألت، فبين الله تعالى لها أن هذا المخلوق وإن كان ما فيه فإنه أكرم على الله وكريم وفيه الصالحون، وشرفه الله بالعلم. قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه، يعني موسى المكلم، إذ ألم به لمامة تكدر صفو جمعهما مرارا. يعني كم من مرة يختلفان؟ مرة واثنين والثالثة تفارقا. قال: تكدر صفو جمعهما مرارا، أجل صاحب السر الصرامة الانصراف، ففارقه الكليم كليم قلبه، وثنى على الخضر الملامة. موسى لام الخضر وثنى على الخضر الملامة، ثم قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما؟ اختلف علم موسى والخضر في هذه النقطة. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما؟ فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. علم الله ليس كعلم الناس، علم الله كامل وعلم الناس ناقص. قال: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. قول ابن الوزير هنا اليماني رحمه الله تعالى: فلا تجهل لها قدرا، أي فلا تجهل لهذه الوصية، وخذها هذه الوصية شكورا، واشكر ربك على أن من عليك بهذا العلم النافع الذي يرفع عنك حجاب الغفلة. لأن من لم يؤمن بالقدر يا إخوة كما قلت لكم تسلطت عليه وساوس الشيطان وغلبت عليه الأحزان، فهمتم؟ ولهذا المشركون إش قالوا؟ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. وإبليس إش قال؟ فبما أغويتني. شفتوا إش قال؟ فبما أغويتني. شوفوا آدم وحواء ماذا قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بينما إبليس اللعين إش قال؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم. شفتوا الفرق؟ ولذا يقول شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع أخرى من كتبه، وعنه ابن القيم في مواطن كغث الله فان وغير: أما آدم، أما إبليس، يقول ابن تيمية يقول: وأما من أذنب واستدل بالقدر فقد شابه إبليس، وأما من أذنب واستغفر فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. شفتم؟ آدم عليه السلام أذنب ولكنه استغفر وتاب فنزل إلى الأرض، لكنه عاد إلى الجنة في جنات العلا عليه السلام. إبليس أذنب واستكبر لكنه استدل بالقدر على ذنبه وواصل في العناد. ولهذا يقول أهل العلم، يقولون: المشركون احتجوا بالقدر على كفرهم، وإبليس احتج بالقدر على تكبره وعلى كفره. قالوا: والمحتج بالقدر ارتكب أربعة محاذير. الأول بأنه اقترف، ثانيا احتج على ذنبه بالقدر، ثالثا زعم أن الله أجبره على ذلك الذنب، رابعا أضمر في استدلاله بالقدر على أنه سيصر. فهمتم؟ لأن لو كان يريد التوبة ما كان يحتج بالقدر. إذن هو يفعل الذنب ويحتج بالقدر ويزعم أن الله ظلمه بذلك الذنب، والأمر الآخر يمهد لنفسه حتى يكون مصرا على ذلك الأمر. إذن شفتوا مسائل القدر يا إخوة، عندك أمور عامة وهي أنك تحفظ مراتب القدر الأربعة، وقد جمعها الشاعر في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه المراتب الأربعة لا بد من حفظها في فهم القدر. بقيت لك قواعد أخرى فيما ذكرت لك من مسألة المصائب والمعائب والمخير والمسير وتعليل أفعال الله وغير ذلك، هذه أمور لو فهمتها ترتاح. لكن لا أفضل بعد كلام الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. هذه يرتاح بها العبد، شفتم؟ ولهذا الحسود معذب، لأن الحسود لا يرضى بالذي عنده ويسخط على أن الله أعطى غيره. ولهذا تجد الحسود والحقود في عذاب مقيم، لأنه لا يتمتع بما عنده ولا يفرح بما أعطى الله عند الناس. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرني عن الإحسان. واضح مسألة القدر يا إخوة؟ إيه؟ على القدر؟ إيه؟ بالنسبة للإنسان الذي يرتكب المعاصي، نعم، لا يجب عليه أو لا ينبغي له يحتج بالقدر، نعم. أما الذي يأتي بالطاعة، نعم، هل يقول من فعلي أم يقول منة من الله يعني؟ أحسنت. مما عاب العلماء على الجبرية أنهم كانوا قدرية عند الطاعة جبرية عند المعصية. إيش معنى هذا الكلام؟ كان هؤلاء القوم إذا فعلوا طاعة لا يقول من قدر الله، يقول أنا صليت، فإذا فعل معصية قال من قدر الله، لا، قدر الله هذا وهذا. فالذي يفعل الطاعة فعلها باختياره ووفقه الله، والذي فعل المعصية فعلها باختياره وخذله الله. إذن الكل باختيار العبد. الشيء الوحيد الذي ليس باختيار العبد هو ما يأتي من مصائب، لا دخل، مات ابن عبد ما دخلك فيه لا تستطيع شيء. فهمتم؟ نزل عليك أمر وأنت تذهب إلى ظلمك إنسان، أنت مارع اعتدى عليك إنسان، هل تستطيع تقول هذا قدر الله؟ هذا قدر الله لأن ليس لك بدخل. طيب أنت ظلمت إنسانا تقول هذا قدر الله؟ غلط، هو قدر الله الذي اخترته أنت، فقولك قدر الله لا ينزل عليك الملأ. إذن الطاعة والمعصية باختيار العبد، يحمد العبد على الطاعة ويذم على المعصية، والكل بقدر الله. واضح؟ لكن أنا ظننت سؤال آخر، وهو أن آدم عليه السلام، وهو سؤال وجيه وقريب من هذا، آدم عليه السلام لما جاء وتقابل مع موسى عليه السلام، إيش قال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام؟ قال خرجتنا من الجنة. إيش قال آدم عليه السلام؟ قال أنت تحتج علي بأمر، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب هنا آدم احتج بالقدر يا إخوة ولا؟ طيب ما وجه جواب هذا؟ أنا لن أجيبكم. أجاب العلماء بجوابين، الجواب الأول ذكره شيخ الإسلام وذكره من قبله، يعني الباجي صاحب الوصية في المنتقى، لأن الإمام مالك ذكر هذا في الموطأ رواية يحيى الليثي، موجود هذا في باب القدر أو في غير في غيره، على كل في رواية يحيى الليثي في الموطأ فيما يتعلق بالقدر في آخر الكتاب ذكر هذا وخرجه العلماء. إذن عندنا جوابان على هذا. أترككم كما ذكرنا في المسألة وجاء بكم من البدوي في درس القبل الماضي، فأترككم تبحثون عنها، من وجد فيكم جواب فليخبرني به. واضح؟ طيب إن شاء الله تعالى. المسألة التي بعدها وهي الإحسان، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. طيب أنا أرى أن الوقت بقي لنا أقل من 10 دقائق، وعليه لا بد أن نحتاج درسا آخر لحديث جبريل. طيب قال فأخبرني عن الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن تكلم عن الإسلام، ثم تكلم على الإيمان، تكلم على الإحسان. الإحسان يا إخوة من جهة اللغة هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان، أحسنت أي أتقنت. والمقصود بالإحسان هنا في ماذا؟ الإحسان في عبادة الله. هل هو إحسان إلى الله؟ أجيبه، الله غني عن الجميع، عن كفر الكافر وطاعة الطائعين. واضح؟ إن تكفروا، نعم، إن تشكروا فإن الله غني عنكم، قبل سورة الزمر، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله تعالى لا يضره لا معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. إذن الإحسان هنا أنت تحسن لنفسك في عبادة ربك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإتقان في العبادة ما هو، لأنك إذا أسلمت ظاهرا وآمنت باطنا بقي لك ماذا؟ رتبة أخرى أعلى من هذا وهذا، وهي رتبة الإحسان والإتقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا للإحسان رتبتين، الرتبة الأولى أن تعبد الله جل وعلا وكأنك واقف بين يديه تراه، وهذا المقام يسمى مقام ماذا؟ المشاهدة. يقول ابن سعدي وقد مر معنا في نظم السير إلى الله، يقول عبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا بمنازل الإحسان. إذن أنت واقف وكأنك ترى ربك، كيف ستعبده؟ عبادة المقبل الخاشع الخاضع المحب لله جل جلاله. طيب هذه درجة قد لا يحققها كل إنسان، فتكون هناك درجة هي دونها، وهي إن لم تكن تستشعر أنك واقف بين يديه فلا يغيب عن ناظريك بأن الله تعالى مطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية، وهذا هو المقام الثاني. قال فإن لم تكن تراه، أي فإن لم تكن قد حققت مقام المشاهدة، فإياك أن تغفل بأن الله مطلع عليك، وهذا مقام المراقبة. ولهذا بعضهم لما استوصى أحد الصالحين قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لأنك تستحي أن يراك الناس في موضع، لكنك لا تستحي أن يطلع الله جل وعلا عليك. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول: وإذا خلوت بريبة في ظل والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولهذا يقول زين العابدين في قصيدته ليس الغريب، منها يقول: أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ولهذا لما جاء رجل يريد أن يفعل بامرأة ما يفعل، قالت: إن أردت أن تفعل فافعل في مكان لا يرانا الله تعالى فيه. وين هذا المكان؟ أين المفر من الله جل جلاله؟ لا مفر لأحد من الله، لكن الكل يعصي الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ تكلمنا عن هذا في مسألة الإيمان، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي الرواية الأخرى قال: فيكون إيمانه فوقه كالظلة. هل الزاني كافر؟ لا، لكن الإيمان الكامل سلب، لأن لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لانكف عن المعصية. ولهذا صاحب الغار لما جلس بين شعبها الأربع قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فانفض من عليها. قام، شفتم هنا، شفت الإيمان كيف يعني الإيمان نقله من فوق امرأة ينتظرها من سنوات وقد جاءته متهيئة، لكن الإيمان رفعه من ذلك الأمر. شفت الإيمان الذي رفعه؟ هو الذي رفع الله جل وعلا به تلك الصخرة. شفت الصخرة هذه؟ ما الذي حركها؟ الله جل جلاله، لكن جزاء لذلك المؤمن بذلك الموقف. فهمتم؟ إذن يا إخوة، الإحسان إما مراقبة، عفوا، إما مشاهدة وإما مراقبة. والإحسان هنا المقصود به الإحسان في عبادة الله، ولكن الإحسان قد يكون مع المخلوق وقد يكون مع في عبادة الخالق. أما في عبادة الخالق فهو المقصود هنا، وأما مع المخلوق قد يكون الإحسان مع الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وقد يكون إلى الناس، أحسن إلى جارك، وبالوالدين إحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان يدخل في كل شؤون الحياة. والإحسان إذا أقول لكم ما هو؟ هو الإتقان. فأنت في الدنيا إذا عملت عملا تحب أن يكون متقنا ولا؟ فكذلك ينبغي لنا أن نكون في عبادتنا لله جل وعلا متقنين. ولهذا مقام الإحسان يا إخوة مقام جليل. وابن القيم من لطافة النونية لما تكلم على الجنة في النونية قال: سكانها أهل الصيام مع القيام، سكانها أهل الصلاة مع الصيام. لا، ليس هذا ابن القيم لما تكلم على الجنة، قال قبلها قال أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال لكن ينظر إلى أحسنها، صح ولا؟ ليبلوكم أيكم أحسن. إذا كانت كثرة مع الإحسان عظيم، لكن كثرة ليست محسنة هذه لا تنفعك. فهمتم؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالعبرة بالعمل الحسن إخلاصا واتباعا. ونختم بكلام ابن القيم يقول رحمه الله تعالى، يقول: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. قال: فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.